أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم علمنا علما ينفعنا، آمين. واهدنا أن نقول بحكمة، آمين. وأن نعمل بالحكمة، آمين. وأن نقول ما يرضيك، آمين. وأن لا نخشى فيك أحدا، وأن لا نخشى فيك لومة اللوام. اللهم ربنا اجعلنا على آثار النبيين والمرسلين، آمين. حتى تقوم الساعة، آمين. وحتى تقضي في الناس ما كتبت من قبل، آمين. اللي صار قبل قليل هو حقيقة تعليق على ما في الخطبة، وهو هذا الخطيب له هنات وهنات، وهذه ليس أول الشين ولا أول الأخطاء والخطيئات، بل الظاهر هي هذه يعني عادة من لا يكبر ربه ولا يوقر نبيه. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قضية داود عليه السلام ودخوله بيت المقدس وما أثير بعد الصلاة من شغب أو من جلبة، شغب ما بقول إنه اللي قالها مشاغب، ولكن كيف تظهر بشير هذا شغب. والأصل الدين النصيحة وأن يبادر إليها بأحسن القول. هل دخل داود عليه السلام الأرض المقدسة؟ سؤال كهذا الأصل أن يقضي فيه ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، وألا تقضي فيه أهواؤنا ولا شهواتنا ولا ظنوننا، فلا يترك الأمر إليه. فلابس كلام الخطيب أخطاء، أخطاء في الملة وأخطاء في التأصيل والميزان. أولا كان يخلط بين العرب وبين اليهود، يعني يقول هل العرب مثل اليهود؟ هو في كثير من اليهود عرب، اليهود العراقيين تعرفوهم؟ هذول العرب، واليهود السوريين واليهود المصريين واليهود الفلسطينيين. لما دخل الصهاينة، ركز معي، لما دخل الصهاينة بيت المقدس في عام، دخلوا الأرض المقدسة عام 67، ودخلوا بيت المقدس عام 86، صح ولا لا؟ ايه؟ لا صحيح؟ دخلوا بيت المقدس الأرض 67، يعني 1367، ودخلوا بيت المقدس 1386، هلا ما يوافق عند الكفار 1967 و48 عند الكافرين، هو في دين الله ورسوله 1367، وفي دخولهم بيت المقدس كان 1386، اللي هم بيسموها الجهال والكافرون 67. وما يعني على هذا الخلط دأبا، انما نقول انه ان يقول اليهود والعرب، هذه كنا نسمعها من العجائز من امهاتنا اللي ما قرأوا الميزان والتأصيل. كما قلنا لكم لما دخل الصهاينة في 1367 الارض المقدسة كان في يهود فلسطينيين، يهودي الملة فلسطيني الجنسية، يهودي الملة مصري الجنسية. تعرفوا عن هذا ولا لا؟ في حدا مستغرب؟ تعرفوا اللي يسموهم يهود المغاربة؟ طب اليهود الإيرانيين؟ طب اليهود الأمريكان؟ فاليهودية ملة، اليهودية ملة، أما الجنسية شيء آخر. أقرب له، في مسلمين روس، في مسلمين صينيين، في مسلمين هنود، في مسلمين باكستانيين، وفي مسلمين عرب. واضح إخواننا؟ فالملة شيء، والجنس شيء آخر. فأن تخلط هذا على هذا ضلالة وجهالة. إذا أصلنا أن اليهودية ملة ليست جنس، هلا كان أغلب اليهود أول أمرهم من بني إسرائيل، هلا هون بصير تصنيفات. يعني لما موسى عليه السلام أرسله الله إلى فرعون، موسى كان يريد من فرعون أن يرسل معه من؟ قال أرسل معي بني إسرائيل. الآن بني إسرائيل جنس، هم بنو إسرائيل جنس. هو كان الذين يسكنون مصر يومها أقباط، اللي هم الفراعنة، إنما كان عندهم من المستعبدين بنو إسرائيل. وكانت ملة بني إسرائيل يومها ودينهم الإسلام، لأنهم كانوا على ما تركهم عليه يوسف ويعقوب أبو يوسف. واضح؟ يوسف لما كان في مصر ماذا كانت ملته وكان دينه؟ شو دليلكم لما تقول الإسلام يعني هي بالتشهي؟ لا، مش في آخر سورة يوسف الآية 100، الآية 100 من آخر سورة يوسف، قال يوسف بعدما رفع أبويه على العرش، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. واضح؟ هذا مين يوسف؟ ابن مين؟ ابن يعقوب. في السورة نفسها قال يوسف لصاحبي السجن، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فكان يوسف على ملة يعقوب، على ملة إسحاق، على ملة أبينا إبراهيم، وهي ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وملة عيسى بن مريم كذلك. إن الدين عند الله الإسلام. فالأصل أن نفرق بين الملة وبين الجنس. الآن لما مثلا يسلم رجل من الغرب، هو لنقل غربي أوروبي رومي، الأصل والمنشأ، ولكن أسلم اليوم، هذا مسلم، إنما جنسه ماذا؟ تعرفوا في الصحابة صهيب؟ أيوة صهيب رومي، يعني مش عربي، وهو صاحب رسول الله. تعرف سلمان الفارسي وهو صاحب رسول الله، مش هيك يا اخواننا؟ فبالتالي الملة شيء والجنس شيء اخر. لذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى، فقد يسلم الاعجمي ويكفر العربي. انما بعدما تبين اخواننا، خليها مؤصلة، يوسف عليه السلام كان من بني اسرائيل. من هو اسرائيل؟ يعقوب. هو يعقوب، يعقوب هو اسرائيل عليه السلام، والله اعلم هو عمران الذي في اول الكتاب. الشاهد في الامر الذي نريد ان نقوله انه لما نعرف بني اسرائيل يعني بنو يعقوب، وهؤلاء كانوا كفار ولا يعني بنو يعقوب الصالحين شو كانوا؟ مسلمين. فيه يعقوب كان يهوديا ولا كان مسلما؟ شاهدكم اللي هو في سورة البقرة الصفحة قبل الأخيرة من الجزء الأول والصفحة الأخيرة من الجزء الأول، كلكم تعرفوها، بيقول فيها تبارك اسمه الملك، بيقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فملة يعقوب عليه السلام ملة إسرائيل شو كانت يا شيخ؟ الإسلام، لأن الله الواحد لا يقبل لنفسه أكثر من دين. إن الدين عند الله الإسلام. ثم إن عندنا من سورة يونس أن نوحا أول المرسلين قال في سورة يونس، قال الله لنا عنه، قال فإن توليتم بكل قومه فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، وهو أول المرسلين. قال أمرت أن أكون من المسلمين، لأنه ها هنا في هذا المحل بينا لكم أن أول المسلمين مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الأنبياء بعثة، وهو أول الناس إسلاما قبل أبيه إبراهيم. لأن الله قال وأمرت للنبي لأن أكون المسلمين في آخر سورة الأنعام قال نبينا وأنا أول المسلمين. هل يفهمها ناس قال لك أصدق أول المسلمين في قومي؟ هذا باطل، لأن القرآن لم يذكر أبدا أحدا أنه أول المسلمين إلا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. فالاختلط على الناس التاريخ والفيزياء انه كيف يكون نبينا اول المسلمين وهو اخر الانبياء بعثة. هذا صعب عليك انت الذي تعيش في قانون وحكم الفيزياء. اما الذي خلق القانون والفيزياء فالغدو والامس والماضي والف الف سنة خلق والف الف سنة ستأتي كلها بين يديه سواء. واضح؟ انت بتنتظر الغد، اما تبارك اسمه الملك خلق الغد والغد بين يديه. واضح؟ ولما قال ان محمدا اول المسلمين قبل ان يبعث ابراهيم، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه انا خاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته، يعني لما كان ادم طين كان محمد اخر الانبياء بعثة عند النبي عليه الصلاة والسلام. هذا تصريح الحديث، تصريح الكتاب ان محمدا اول المسلمين. اذا تبين هذا عيسى عليه السلام خلق لغير ذكر، صحيح؟ تقبل له معنى هذا عمر عامتكم فلن تتقبله ولا نتقبل ان الله تبارك اسمه يبسط الغد ويبسط اليوم ويبسط الامس بين يديه سواء تبارك اسمه العظيم. يا اخوانا انت اذا بتقرأ القرآن صحيح انظر فيه، انظر في سورة الصفات اليوم، روح افتح الصفحة الاولى في الصفات تجد ان القيامة بين يدي الله قائمة، الله الملك لا ينتظر الساعة، انتم تنتظرون الساعة، اما الساعة بين يديه واهل الجنة دخلوا الجنة واهل النار دخلوا النار، الله لا ينتظر الغد، انتم تنتظرون. افتح سورة الصفات، قالوا في سورة الصفات قال وقفوهم انهم مسؤولون، قفوهم ما لكم لا تناصرون. هل الله بكلم كافرين؟ بل هم اليوم مستسلمون. لاحظ، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا انكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. ما قلنا سيقولون؟ قلنا قالوا لاحظ، فاحنا ننتظر الغد. الله خلق السماوات والارض بحكمها وميزانها وقانونها فلا يجري عليه من هذا شيء، والسماوات مطويات بيمينه بالحكم والفيزياء والقانون والجاذبية، هذا كله وين؟ بقبضة الملك تبارك اسمه يحكم كل شيء لا يحكمه شيء ابدا. واضح؟ لأن نقول محمد عليه الصلاة والسلام أول المسلمين قد لا يبلغها عقلك، قل سمعنا وأطعنا. وهل بلغ عقلك أن للعرش ثمانية حملة يحملونه من ماذا حتى لا يقع تبارك اسم ربنا العظيم؟ ولكن هذا يبلغه عقلك؟ لا يبلغه عقلك. الأصل أن أهل السماوات والأرض بمئة مئة مئة ألف لا يحمل أحدهم ذرة من العرش ولا لا، ولكن كتب الله أذن الله ثمانية للعرش، هذا أمر لا تبلغه عقولنا، سمعنا وأطعنا. واضح أخواننا؟ طيب نقول فإذا تبين أن اليهودية ملة وأن الإسرائيلية جنس، الآن منصير نفصل، لأن من بني إسرائيل من حضر محمدا فأسلم عليه الصلاة والسلام، ومن بني هاشم من حضر محمدا فكفر، شايف؟ عمه وجده وأبناء عمومته أكثرهم كفار. واضح يا اخوان؟ إنما من بني إسرائيل حضروا اليهود، أعظمهم عبد الله ابن سلام نزل فيه الكتاب، شاهد من بني إسرائيل على مثله عبد الله، فآمن واستكبرتم. حضر محمدا عليه الصلاة والسلام فأتاه في المدينة فنظر إليه قال ما هذا بوجه كذاب، ثم صح في الحديث أن عبد الله ابن سلام رأى نفسه يمسك بالعروة الوثقى، فصح أن نبينا قال، فحتى الصحابة كانوا يقولوا ما رأينا النبي قال عن رجل من الناس إنه في الجنة وقدماه على الأرض إلا عبد الله بن سلام. أنتم يا عباد الله المسلمين تقرؤون الكتاب وصية من نبينا عن عبد الله عن أبي ابن كعب الإسرائيلي وهو من أشراف أصحاب نبينا. تعرفوه؟ أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: خذوا القرآن عن أربع من أمة. طبعا كثير من المسلمين لا يعرفهم، كثير من المسلمين لا يعرف. اسمع، سميني المذاهب الأربعة. شافع المالك والحنف والحنبل. سميني الأربعة الذين يؤخذ عنهم الكتاب بأمر رسول الله. نعرف ليه؟ طبعا انت ما سألتكش لا عن المغنيين ولا على الراقصين، لأنه هذول أصلا لا يجهلهم أحد. أما الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ الكتاب إجازة عنهم: معاذ بن جبل، وعبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب. ثم قال نبينا: أقرأ أمتي أبي بن كعب وأبي من أحبار بني إسرائيل جنسا كان من اليهود. لما حضر محمد عليه الصلاة والسلام أسلم، واضح إخواننا، وكفر بنو هاشم. صحيح؟ فبالتالي الفصل مش يعني تور علينا خلطة الخطيب أو وصفة الخطيب. اللي صار أن الله تبارك اسمه لا يقر لنفسه إلا به. الخطيب وأمثاله، وحقيقة أنا بسمعه لما يجلسوا في المجالس يعني الخطابية على مستوى العالم، بيصير كل الأديان السماوية الثلاث. هل هي أديان سماوية ثلاث؟ هل لو أخذتك من إيدك على كنيسة القيامة فرأيت ما فيها من التماثيل والتصاوير والأصنام والشرك هذا من دين الله؟ فليس كلهم أديان سماوية؟ هنقول أديان السماوية. وهل كان عيسى ابن مريم إلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ تالله الذي لا إله غيره، إن بين يدي كتابا تعلم النصارى أحبارهم أنه أحق أناجيلهم، يقول فيه عيسى ابن مريم: لو أنا فككت سواري نعلي محمد صرت قدوسا عند الله. وهذا عندهم واضح. فكان عيسى ابن مريم مسلما وكانت أمه صديقة مسلمة، كما في آخر سورة المائدة: إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله واشهد بأننا مسلمون. قال موسى في يونس، في سورة يونس، قال لقومه، قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فأنو هذا يا أخي من الجهالة؟ هاي الأديان السماوية الثلاث ليس عند الملك الواحد المتكبر إلا دينا واحدا، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن بدل أهل الكتاب. واضح؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. واضح يا شيخ؟ خليك معنا. واضح؟ فبالتالي بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام كان الأمر أن يكونوا على ملة موسى. وماذا كانت ملة موسى؟ الإسلام. الآن ثم انتقلت النبوة إلى مين؟ إلى داود عليه السلام. داود عليه السلام قتل جالوت كما في سورة البقرة: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. داود بعد موسى ولا قبل موسى؟ بعد موسى. صحيح. بكم؟ الله أعلم. العلم أن تقول لا أعلم. ليه؟ لأن نبينا والكتاب ما قال. فتجي تقول هل بينه؟ هذا خرص وظن. طيب. ثم كما قال الملك تبارك اسمه المجيد: ورث سليمان داود. الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث يعلمه الخطيب، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس. هذا الحديث صحيح. لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس. بناء بيت المقدس مش المدينة، البيت يعني البيت. الشرط هذا يعني عمد وجدر وسجاجيد ابدا. انما لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثة دعوات. شو هي؟ سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وسأله حكما يصادف حكمه تبارك اسمه المجيد، وسأله أن لا يأتي البيت أحد يريد الصلاة فيه إلا أخرجه الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال محمد عليه الصلاة والسلام فأعطاه الله الثنتين، وإني لأرجو أن يكون أعطاه الثالثة اللي هي أن يغفر لمن دخل البيت. إنما الشاهد على لسان نبينا أن النبي قال لما فرغ سليمان من بيت المقدس، هو اللي بناه. فإذا أنت الخطيب غيره خايف أن يكون سليمان هون. سليمان يا خطيب خير لك من كل من تعلم بعد الصحابة من المسلمين، وخير من كل الصحابة سليمان. في حدا بشك اخواني؟ في حدا بشك؟ في حدا مرتاب؟ سليمان عليه السلام خير من كل المسلمين الا الانبياء. شو كان يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اخي سليمان. مين منكم يا اخوانا ذكره الله في الكتاب؟ سليمان في الكتاب 17 مرة. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. مين من الناس ذكر كهذا؟ ووهبنا لداود. ثم قال تبارك اسمه المجيد في سورة صاد قال اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. يا داود انا جعلناك خليفة في الارض. فداود عليه السلام نبي، وسليمان نبي، وكان سليمان في هذه الأرض، وسليمان منا ونحن منه، ونحن أولى بموسى بن عمران وداود وزكريا ويحيى وسليمان من كل من كفر من الناس، كانوا من بني إسرائيل أم كانوا من بني هاشم. واضح يا أخواننا؟ والمؤمنون المسلمون بعضهم من بعض. سليمان منا. لما نبينا دخل المدينة فرأى اليهود يصومون عاشوراء، قال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله موسى وأغرق فرعون. قال نحن أحق بموسى منهم فصامه. واضح أخواننا؟ ونحن أحق بسليمان، ونحن أحق بداود. فلو دخل سليمان الصالح سليمان المسلم، ودخل أبوه الصالح داود المسلم بيت المقدس، هذا شرف لنا، ولا يدخله داود إلا بإذن الملك العظيم تبارك اسمه. وداود فكرة كيف يدخل خطوة ويتأخر خطوة إلا بإذن الملك. هل عندك سيرة خطيط تشرح للفلسطين التاريخية والخطوط؟ داود منا ونحن منه، وداود تابع لنبينا إبراهيم عليه السلام، وكلهم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات. شو يعني لعلات؟ يعني أمهات مختلفة، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فكان داود مسلما ولا يتقدم خطوة ولا يتأخر إلا بإذن الملك رب الجنود الذي في السماء. فعلى ماذا لخطيب خطيب دخل داود أو خرج داود؟ فإذا خرج دخل داود بيت المقدس نقول دخل المسلمون بيت المقدس، وإذا دخل سليمان بيت المقدس نقول دخل المسلمون بيت المقدس. كنت تتشرف يا خطيب أن عامر بن الجراح وأن أبا عبيدة والصحابة دخلوا بيت المقدس، ولا تتشرف أن داود وسليمان كانوا في بيت المقدس؟ تالله لو أن ابن الجراح رضي الله عنه علم قبر داود لأتاه واستغفر ودعا لداود. قل لا يا أخوان، فأنا خلط هذه في المفاهيم وفي التاريخ. من يوم صار يقولون الأديان السماوية الثلاث والرسالات الثلاث هي رسالة واحدة أنزلها الملك على الأنبياء جميعا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما هو؟ قال لا إله إلا هو. واضح أخوانا؟ فإذا قلنا هذا وصار يقول لك اليهود والعرب، احنا اخواننا لما دخلنا الاندلس دخلناها لاننا عرب، وحقنا في الاندلس لاننا عرب. حقنا في الاندلس لاننا عرب. دخلنا ارض الاقباط في مصر لاننا عرب، ودخلنا فارس لاننا عرب، ودخلنا ارض الروم لاننا عرب، ونغزو الدجال لاننا عرب. انما نغزوه بالملة الاسلام، ان لا اله الا هو. ثم يحمل نبينا لواء النبوة كلها يوم القيامة، فيشهد لنوح ويشهد لإبراهيم ويشهد لعيسى ابن مريم ويشهد لداود، ويكون على سليمان وعلى عيسى شهيدا. فيا أخوانا إذا سمعتم أن لسليمان مسجدا هاهنا فهو منا ونحن منه، وليس للكفار فيه شيء، كانوا من بني إسرائيل أم كانوا من بني هاشم. الحديث الصحيح في سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا، قال أوحى الله إلى يحيى بن زكريا. بتعرفوا يحيى بن زكريا؟ يحيى وعيسى ابن خالة. مين قال أنهم ابن خالة؟ نبينا عليه الصلاة. أنا ما بروي لا من كتب تفسير ولا من، إنما نروي ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. صح عنه أنه قال ليلة عرج به، قال ورأيت يحيى وعيسى في السماء الثانية ابن الخالة. فيحيى وعيسى ابن خالة. وزكريا اللي هو أبوه ليحيى كان كفيلا على مين؟ مريم. على مريم، ومريم الصديقة. وما أدراك هؤلاء، نحن ومريم وعيسى أمة واحدة. بس اللي شو خربطونا، صرنا نفكر انه عيسى للمسيحية ومحمد إلنا. يا اخواننا قال النبي في الصحيح، قال من مات وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنة حق وان النار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل، ولا يزاد على كلام محمد حرف واحد. ليش؟ لانه بصير يقول الشيوخ على ما كان من العمل بعد ما تتشعوص وبعد ما ينحي قلبك. ليش؟ لو اراد نبينا لقال بل هي كما قال محمد على ما كان من العمل. انما جعل النبي اصلا ان يؤمن به وبعيسى ابن مريم. واضح اخواننا؟ ففي صحيح الذي في سنن الترمذي انه قال عليه الصلاة والسلام اوحى الله الى يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني اسرائيل. هذول كانوا جنسا، شو كانوا ملة؟ فبنا نركز يا اخوان. فيأمر بني اسرائيل ان يعملوا بهن، وان يحيى بكل نبي كاد ان يبطئ، مش ابطأ، كاد ان يبطئ. فأوحى الله إلى عيسى ابن مريم إني أوحيت إلى يحيى بخمس كلمات أن يذكره بها. فجاء عيسى قال ليحيى أوحى الله إليك، فقال يحيى لا تقل بها، يعني ما تسبقني حتى لا يخسف الله بي. فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس، في المسجد، فجلسوا على الشرف حتى امتلأ المسجد. واضح أخوان؟ فاللي كانوا يومها مع يحيى من المسلمين هم منا ونحن منهم. ابو لهب منا؟ ولا ابدا. عبد المطلب الذي اوى نبينا ليس منا. واشد من هذا عبد الله ابو محمد عليه الصلاة والسلام ليس منا. ليش؟ لان النبي قال في صحيح مسلم ان ابي واباك يا فلان في النار. اوعوا تردوا كلام محمد ابدا على الصلاة. اوعوا ادخلوا، هذا ابوه هو احرص على ابيه منكم. في الصحيح ان الله قال يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة، فيقول آزر وعلى وجهه غبرة وقترة. ليه؟ كافر آزر. شئ يلقى اباه آزر وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فيقول ابراهيم لابيه آزر ألم أقل لك لا تعصني؟ مش قلت لك ما تعصيني؟ فيقول آزر فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم للملك تبارك اسمه المجيد عظموه عظموه زيادة. فيقول إبراهيم للملك تبارك اسمه المجيد قال أي ربي ألم تك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فيقول بلى. قال وأي خزي أبعد من أبي الأبعد؟ أكثر من إيه؟ ما هذا خزي؟ فقال الملك جل اسمه العظيم قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر تحت قدميك. فينظر إبراهيم تحت قدميه فإذا بفيخ ملتطخ، الفيخ ذكر الضبع، ملتطخ يعني مرمي خبط على الأرض، فيؤخذ بقوائم الفيخ اللي هو ذكر الضبع اللي هو آزر وأبو إبراهيم فيطرح في النار. ليه؟ أشرك بربه. قال نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كل الأنبياء يقولون يوم القيامة ربي سلم سلم على الملة، على لا إله إلا الله، لا تنفع الأنساب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن كان أسلم من بني إسرائيل وتابع نبيه بحق فهو منا ونحن منهم، واضح. ومن كفر من العرب ومن كفر من بني هاشم ومن بني عبد المطلب ومن بني عبد مناف ومن بني عدي ومن بطون العرب فهم أعداء لله ولرسوله وأعداء للمسلمين والمؤمنين. وتالله الذي لا إله غيره لو أن الرئيس الروسي السابق أو الحاضر أو الأمريكي فلان أو فلان أو فلان، لو أن أسود الوجه والقلبوش أسلم من ساعته لحل له في الحجر الأسود ما لأبي بكر ولعمر، صحيح ولا لا؟ ولو أن أحدا من آل البيت الآن كفر بمحمد لحرم عليه الدين ونعمة الآخرة، صح ولا لا؟ صحيح. فبالتالي ما يضرنا، انما نتتبع سنن النبي ولا حتى التاريخ، ولا حتى التاريخ حجة على مثل هذا. فاذا قال ربنا الملك ان موسى وصل فقال لقومه ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. هل الارض المقدسة يشام انه عند الخطيب الخارطة الفلسطينية؟ يعني ما لم ادخلوا الارض المقدسة انه ارض موسى؟ الأرض المقدسة هي يعني اللي رسمها الانتداب أن يصدق أن يصدق. الأرض المقدسة يا أخوان الشام وأكنافه، يعني بيت المقدس هي الشام وأكنافه، هذه الأرض المقدسة. لاحظ قالوا إنا لن ندخلها. قال رجلان من الذين يخافون اللي هم موسى وهارون، لاحظ ادخلوا بداخرة وتنتبهوا للخطأ اللي عايشين فيه، ادخلوا عليهم الحدود. شو قال؟ الباب اخوان. يعني لما امروا بقرية واذ قيل لهم ادخلوا هذه القرية فعمك حدود، تخريف الحدود، ولكن بقي الباب للقرية. وما يضرك اذا موسى دخل يا اخوان، يعني هذه من ضلالة. تعرف لو ان تعرف موسى بن عمران؟ موسى الان في السماء السابعة، في رواية في السادسة وفي رواية في السابعة. ولما علاه رسول الله في العروج بكى موسى بن عمران، قال ما يبكيك؟ قال ما ظننت أن ترفع علي أحدا لما يعلم من حب الله إليه. وسألتني موسى ما دخل؟ يا رجل بشرفك لو أن موسى دخل، بشرفك لو أن موسى دخل. فتجي تقول لي موسى دخل خايف أخي من موسى؟ خايف من موسى؟ الله كان يقول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام في سورة الدخان في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. هذه يعني فيه شيء من الكرامة أن يلتقي هذان الرسولان. إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. خايف إن موسى يدخل يا شيخ؟ إذا دخل موسى دخل نبي المسلمين، وإذا دخل داود دخل نبي المسلمين. المسلمين. واذا دخلت منظمة التحرير ودخلت الجهات الفلسطينية ففي هذا كل الريب حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. مين قال لك انه يعني كان بيعنين يدخل جورج حبش؟ يعني اذا انت دخل جورج حبش مرتاح، واذا دخل موسى بن عمران متضايق؟ شو هذا الضلال يا اخوانا؟ واضح؟ وتالله الذي لا اله غيره ادين الله ان موسى بن عمران كان عند الطور، هذا الطور على بضع مين، هذا الطور اخوانا، هذا الطور مش اللي في سيناء يكفي. يعني مبين الكذب من اليهود. اليهود حريصين على اثار انبيائهم، صحيح؟ ليش تاركين سيناء؟ مش بتقولوا نزل التوراة غاد وموسى كان غاد؟ هم يعلمون هذا الطور. وين قبورهم؟ على هذا الطور. يا اخواننا الذي لا يعرف يبلغ ثمن الحفرة على هذا الجبل ليدفن فيها اليهودي الى 50,000 دولار او يزيد. ليش؟ انا كنت في دولة اوروبية قبل نحو 20 سنة، وكان عليها امبراطور للصحافة بريطاني الجنسية يهودي الملة، لاحظها، بريطاني الجنسية يهودي الملة، مات الحمد لله هلك وانا هناك. فتفاجأت بعدما رجعت واقف انا على الطور فاذا بقبره تحت قدمي، يم ترك بريطانيا والعنس جاي تندفن هون؟ ترك سينا. ليش جاي على هذا الطور؟ في صحيح مسلم يوحي الله الى عيسى ابن مريم بعدما يقتل عيسى الدجال، حرص بعباده الى الطور، كل العلماء يعلمون انه ليس سيناء، هو هذا الطور. واضح اخواننا؟ فموسى كان عند الطور، بقي عليه ان يدخل الباب، فكتب الله ما شاء يكتب. ولو ان موسى دخل داري لشرفنا ولباركها ولتباركت دارنا، ولا لا اخواننا؟ ومين هذا اللي علمنا ان موسى إلهم وعيسى إلهم واحنا إلا محمد عليه الصلاة والسلام؟ نبينا يقول انا اولى الناس بعيسى ابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. مين بشر بنبينا الا عيسى ابن مريم؟ واضح يا اخوانا؟ فهذا خلط انه داير على ألسنة الجهال يقول لك الى العرب والى الكذا. يا اخوانا في يهود عرب، لما دخل اليهود سنة 1367 هذه البلاد، ها كان فيها يهود عرب يحكوا عربي صح، وفي يهود مغاربة وفي يهود إيرانيين. الخليل فيها، الخليل كان فيها يهود، في عائلات من المسلمين الآن كانوا يهودا وأسلموا. ليش؟ هم عرب أسلموا يومها، وفي منهم كان مع الدولة التركية فلما جاءوها هنا أسلموا. إنما الآن اليهود في هذه الأرض أعداؤنا، صريح واضح. المسلمون منا ونحن منهم، لا علاقة للجنس أبدا، واضح. الآن في مسلمين، ابن مسلم ابن مسلم ابن مسلم، هو الآن عميل الكلب ولا لا؟ هذا تفترض انه له من الأرض شيء؟ ولعل رجلا في صومعة أسلم وشهد أن لا إله إلا الله ويخشى على نفسه، هو منا ونحن منه ولا لا يا أخوان؟ ورجل بين المسلمين الساعة يكفر بالله ورسوله، أحرق الله قلبه وأوقد عليه محله نارا، ولا لا؟ شيك أخواننا؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل، قراءة ثانية، عمل غير صالح، عمل غير صالح، عمل غير صالح طبعا يعني كفر بالله. أكبر الله. تبينت؟ واضح الكلام؟ فاخوانا اذا علمت انه اذا سليمان كان هون وبنى مسجد فبامر الله بناه، وهو مسلم عن مسلم عن مسلم، واضح؟ واضح اخوانا؟ وكان على اثر ابراهيم، وكان يوطئ لمحمد ارضه، واضح اخوانا؟ واضح اخي؟ واضح. احسنت حقيقة. أخونا بيقول هذه المعلومة تزيد حقنا في الأرض. من نحن؟ المسلمين، شيك شيك. وتزيدنا أنه إذا أردت أن تحتفظ في الأرض فأسلم هذه الأرض، كما قال تبارك اسمه لما قال في سورة الأعراف بعدما أغرق فرعون قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذول من كانوا؟ بنو إسرائيل المسلمين. فلما أفسدوا كما أفسد مسلمون العرب اليوم ولا لا أخوانا؟ ما هو حكامنا ما شاء الله عليهم أنتم تعرفوهم هاي يصلي فيك وبيجي وحافظ سورة الكوثر. في كثير من زعمانا حافظ سورة الكوثر عن غير ايش يا أخي؟ بارك الله فيك، سلم الله فمك، سلم الله فمك، لأنه واضح أنك تسمع. فالله كتب على نفسه أن يهدي كل مستهدم. فأول شيء هيك ننظر في سند الصح الحديث، فإذا صح السند راجعنا عقولنا. الحديث في صحيح مسلم من وما تكلم عليه أحد من أهل العلم والسند ولم يتكلم به أو عليه إلا غلمة الدين، فقالوا هذا الحديث مردود دراية يعني بالعين. فمن نقول هذا النوع من العلماء الذين يردون الحديث الصحيح دراية يعني بالعين، فماذا نفعل بعلمكم وفقهكم دراية؟ إذا بتردوا حديث صحيح دراية أنتوا كلكم على بعضكم دراية، فماذا نفعل بكم؟ طيب فبدأ أقول لك شيء. فهو قال أخونا بارك الله فيه أن إبراهيم أدرك أباه فدعا والنبي لم يدرك أباه. فالجواب يا أخوانا في أول سورة ياسين قال الملك تبارك اسمه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. هلا الناس كانت تظن هذه الآية أنه حقهم، هذه الآية تعريض وتهكم من الله عليهم بدليل الآية التي يليها. ترى شو قال؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هم بيقولوا لك ما أنذر آباؤنا. فلما قال الملك في سورة القيامة قال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فمن أول معاذير عبد الله أبي محمد أن لم ألق محمدا، فمن حق الله عليه أن يقول له وبيت من الذي كنت تطوف حوله، فيقول بيت إبراهيم، فمن حق الله عليه ومن إبراهيم؟ وكان إبراهيم في الأصنام ما كان شيء، فكانوا يطوفون ويعلمون. فحجة الله على العالمين في سورة القصص عظم الله قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. فمكة في أمها رسول منه إبراهيم، فإبراهيم حجة على عبد الله أبي محمد وحجة على عبد المطلب، ومحمد نعمة من الله زيادة على العالمين. إنما حجة الله على العالمين بصائر الأنفس نفسها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. واضح أخوانا؟ ليش وما أراد الله من عبد الله أنه صلي خمسة وتقول لي أنه الزكاة ربع العشر وفي السوائم كذا وما سخت السماء كذا وفي زكاة الحل؟ ما سأل الله عبد الله هذا؟ كما قال نبينا في الحديث الصحيح يؤتى برجل من أهل النار يوم القيامة فيقال له لو كانت لك الأرض ذهبا أكنت تفتدي بها؟ فيقول أي ربي أفتدي. فيقول الله سألتك أقل من هذا وأنت في ظهر آدم عبد الله أبو محمد وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت. واضح أخوانا؟ فمحمد رحمة زيادة. إنما حجة الله على العالمين ألا يكون لهم كتاب ولا نبي. لعلمك إن الساعة آتية أكادوا فيها كاد الله أن يعلمنا لا بنبي ولا بكتاب، ولكنه ترحم فأنزل الكتاب فقال نبينا ليس أحد أحب إليه العذر من الله ولذلك أرسل المرسلين فقط ليعذر إلى نفسه أنه أرسل. لما حجته علينا سمعك وبصره لا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد ما قالش الكتاب والأنبياء. كان يكفيك أن تعلم أن لا إله إلا الله بهذه واضح؟ فلما صح عن نبينا قوله بالسند الصحيح جاءه رجل قال اين ابي؟ قال في النار. فاشفق الرجل فدعاه النبي قال ان ابي واباك في النار يا نوح انه عمل غير صالح. ثم في الصحيح ان الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اوى الى ارض فبكى فاتوه قالوا ما يبكيك؟ قال هذا قبر امي استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي. استمع عظم الله. واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ثم كان في سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان دعاء موعد وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. واضح أخوان؟ فأكبروا الله وعظموا ومجدوا. إيش يا شيخ؟ واضح يا أخي؟ أجبتك أنا الحديث هذا بعد إذنك يا أخي. أنا فصلنا فيه والله لا أجابه على كلامك يعني. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم له كرامة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة إلى أمه وأبيه. صحيح جوابك حلو. ولله على نفسه كرامة أكثر من كرامة النبي. الله. صحيح. فإذا كفرت بي بالله أم محمد فلن يغنيها شيء. مش فاطمة؟ شو الفرق بين فاطمة وبين آمنة بنت وهب؟ هذه أم وهذه بنت. قال يا فاطمة اعملي إني لا أغني عنك من الله شيئا لا أنساب بينهم يومئذ. واضح؟ فكرامة الله حقه على نفسه أجل من حق محمد عنده. ليس لك من الأمر شيء. قال للنبي شيئا قال له ولا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. لمين بيقول؟ فكرامة محمد وسائر الأنبياء بشهادتهم أن لا إله إلا هو. طيب يا أخي إذا عندك موقع للشبكة تقدر تدخل على موقعنا على الشبكة أي أحد من الأخوة بيساعدك. في إحنا فصلنا فيها الآية التي في سورة الإسراء الناس فهمين غلط وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الناس فيهم هذه الآية خطأ. الآية باختصار إحنا فصلناه بالبينات أن وما كنا معذبين يعني أمة في الأرض حتى ننذرهم. يعني قوم لوط كانوا يعملون الفاحش فلن يعذبهم الله حتى يرسل إليهم رسول. أما شهادة الدين والملة فكفايتها عند الله على نفسك نفسك. إنما إذا بدأت تخرب تفعل فعل قوم لوط تفعل فعل قوم لوط أو ترابي أو يعني تشرب الخمر أو تزني هذه بدك توجيه من الله فلن يعذبك حتى ينذرك. لاحظ. أما بينك وبينه أن لا تعبد البقرة والقمر والشمس والحجر هذه نفسك تنبي. ليه؟ فإذا عبدت القمر من حقك كله طب ليش مش الشمس؟ طب الزهرة؟ إبراهيم تكلم لا رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال أحب الأفلين. فلما رأى القمر بازل قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدي ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. وبعدين يعني واضح انه هذه مكايلة. فقال سعيد بن المسير من علماء التابعين رحمة الله عليهم هذول اللي أمثالهم نحبهم قال ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس. فعند يعني لما تسمع يعني انت عملت الشمس طب ليش مش الزهر؟ عملت البقر ليش مش الطور؟ ها؟ مش يا اخوانا؟ عملت الذهب ليش مش البلاتين؟ مش موضوع. انما من اين كان ياتيك الرزق؟ فكان الكلام واضح لله. كلم ابراهيم ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. البقره يا هندوسي يا بعيد بتاكل معاه ولما انت تجوع بتذبحها. وولدها طور ابن طور مش هيك؟ وللنصارى عيسى ابن مريم ولد كما تعلمون وقال الله امه صديقة كانا ياكلان الطعام. فحق الله على العالمين معلوم. قال بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. فشف نعم نعم صح صار عندك سؤالين بدي اجاوبك عليه على ادم وعلى حواء. بارك الله فيك، نفعنا الله واياك. اول سؤال بارك الله فيك، روى ان عمر بن الخطاب لما سئل كيف عبدتم الاصنام قال لم تكن هناك هدايه. حقيقه هذا النص يعني ثبت الله قلبي وقلبك، مشكوك فيه، انا اشك في هذه الروايه. الثانية سأل بارك الله فيه، لما أنا قلت إن الله أخذ علينا الميثاق ونحن بظهر آدم، كيف لنا أن نتكئ على هذه حجة عند الله؟ هي حقيقة حجة الله عليها أكثر من هي حجتنا عند الله. سأتيك واحدة واحدة. أكبر الله، أحد الصحابة بيقول شوف كيف إن الله بدون نبي يهديك وبدون نبي يبين الآيات. يعني في سورة الشعراء قال الملك تبارك اسمه إن نشأ ينزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني بنزل آية لا يملك أحد أن يكفرها. ثم قال أولم يروا أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. فالله بيقول لك مجرد نزول الماء وإنبات النبات آية، هو عنده تكفي. آية موسى لفرعون هذه، آية موسى لفرعون هذه شيء. قال من ربكما؟ قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كله ورعوا أنعامه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فصلبه والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. طيب فهذا الصحابي بيقول أرسلني أهلي وأنا غلام بوعاءين من زبد ولبن. شو يعني اللبن؟ يعني الحليب. ما تقولوا حليب، قولوا لبن. النصارى بيقولوا عن الحليب لبن، بيقولوا عن اللبن زبادي وهذا أصوب. فقولوا عن ما تقولوا حليب حتى نتابع نبينا وربنا. يا ربنا شو بسميه؟ تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لا بابا. فقولوا لبن، يعني هو أعلم تبارك اسمه. طيب قال أرسلوني بوعائني، وعاء من زبد زبد ووعاء من لبن. لمين؟ للآلهة. الآلهة الهبلة بدي أخذ لها وعاء زبد وعاء. قال وأنا في الطريق اشتهيتها فخشيت الآلهة، خفت أكلها تغضب علي الآلهة، فيعني تصبرت وهو يلوك لعابه فوصلت عند الآلهة وحطيتها ونفسي فيها. انتبه، واضح أن الله يعلم ما في نفسه، فهداه وجعله آية لنا. فجاء ثعلب هو بيقول فأكل الزبد واللبن ثم علا على الآلهة فبال عليها. مين اللي أرسل الشيخ تعالى؟ الله. الرجل ما تكلم، الله يعلم ما في نفسه. كان الله بيقول له خايف منها، ما تكلم، خايف منها. الآن أريك. فأرسل واحد بأمره زي ما قال فليلقي اليم بالسحر. فقال الله تعالى تعالى روح كل هاي وهاي منها، هذه أجارة على الفعل اللي بدك تسوي. بيطلع الثعلب ماخذ أجاره سلف، بعدين يطلع عض اللي عليك. فروي عنده فإن هو هذا اللي قال، هو قال بيت شعر بس أنا بدي أكسره زي نبينا لأنه ليس بشعر. قال رب يبول الثعلب على رأسه كسرت أنا، ألا ساء من بالت على رأسه الثعلب. وترك الآله. الثاني شوف أكبر الله، بكل واحد من الصحابة الذين أكبر كنا لما نكون في السفر نترك الإله تبعنا في الدار وإحنا نقدر نحمله بيغلبنا. الأصل بالرب أن يحملنا. شيء قال الله تبارك اسمه ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وحملناكم في البر والبحر. هذول يحملون إلههم فلما يحملهم إلههم فبيقول ما بنقدرش نحمله. فلما نكون في السفر بدنا إله يا أخوانا نترك الإله تبعنا، فنأتي بأربعة حجار نستحسنها، نأتي أربع حجار مرتبات، فنجعل ثلاثة منها أثافية للقدر، يعني اعرف أثافية اللي أنت بتحطها تحت القدرة ركايات، والرابع نصلي إليه، ودير بالك الرابع بالحرص طلع لأنه يمكن يكون هذاك اللي كان يمكن يعبد مش هيك؟ فطلعت بها قال فإن لم نجد لأن هذه صحراء قال لما يجدون فيها الحجارة فإن لم نجد أتينا بناقة صفي ناقة صفي اللي هي الناقة هذه بتكون بالعادة ضرعها مملوء أتينا بناقة صفي فكومنا لها كوما من رمل فتفاج عليها تفاج عليها بتفحج يعني الفج بتوقف عليها ايه فنحلبها على الكوم فنعبده. هل أليس لله على هؤلاء حق دون نبي دون نبي؟ طب ما اللي حلبته انت ذبحته والاضطراب كونته بيده كيف صار ربان؟ كيف هذا صار ربان؟ وبعد ما روحت شو صار في ربان؟ مش هيك شيء؟ فلاحظ من زمان اسلمي النبي رحمة حقيقة النبي رحمة من الله هو قال وما أرسلناك إلا رحمة إنما حقه علينا سمعنا وبصرنا. بدي أصلح شغلة مهمة جدا. لما الناس قلت لكم من يفعل فعل قوم لوط الناس بيقولوا فلان لوط هذه طبعا أذى للوط. حقيقة إذا كانت النسبة للوط أن تكون كلوط تعبد الله ولا تشرك به شيئا بشرفك تكون لوط صحيح؟ بشرفك. إنما الأصل ما تكون لوط تقول إيش؟ يعملون عمل قوم لوط بدليل نبينا عليه الصلاة والسلام قال من وجدتوهم يعمل عمل قوم لوط فاقتل. إيش يعمل؟ عمل قوم لوط ما تقول لوط واضح أخوانا؟ إيش؟ وما تقول سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا عمر وسيدنا حسين وسيدنا كذا سيدنا الملك تبارك اسمه الذي في السماء. فمنقول بالنسبة لداود عليه السلام او بالنسبة للنبي داود اما السيادة اجعلوها للذي في السماء. حديث نبينا الصحيح السيد الله فلا تعتادوا السيادة لغيره. نشهد انهم مسلمين نعم ولكن كيف بدل الصراع الحضاري. احنا ميزاننا ايش؟ ما هم فيه من الصراع الحضاري والتاريخي بين قوسين ولا ما يرد الينا من النبوة والكتاب ايش ميزاننا؟ صادق نعم. انا عشر مرحلة موجودة فيها. المرحلة فيها حكمها حكم ما بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف تخذون الاخرين؟ مين قالك انه انا مضطر اثبت؟ هم يثبتوا حقهم. مين قال؟ هم يتسبوا الفسرون. احنا نقول ما نشاء المسلمين. نقول ما نشاء من كتاب ربنا. فنأخذه لينا او نأخذه سيفا. هذا هو. لما النبي راح الى الطائف وارسل جيشه الى الروم. ليش لازم نثبت لهم؟ ما نثبت لهم. ندعوه الى واحدة من ثلاث. بنروح لحصون الروم في ارضهم. الارض ارضنا. لسه هذه ارضنا. طب لما ارسل النبي جيشه الى الروم. الارض ارضهم. وامرهم بواحدة من ثلاث. اما ان يشهدوا ان لا اله الا الله. او الجزية. او يقاتلهم. حقهم يقولوا له يا اخي مين قال لك اصلا الثلاثة؟ ولا واحدة. مش عقدرهم. فنحن المسلمون بامر الله. معنا ثلاثة وكالة من الله وعلى الناس أن يختاروا واحدة من ثلاث إما الإسلام أو الجزية أو السيف ولو نحن ضعفاء إلى حين. واضح؟ المرحلة كلها فيها ونحن الآن فيها شيء ونحن الآن ولكن نتربص بهم كمان 50 سنة شيء. أما والذي بعث محمدا بالحق لنملكن رقاب العالمين صحيح ولا لا؟ فهذه سؤالك بيصير في طي التاريخ كيف ملكناه؟ بالحق الأول. فهذا الذي أنت فيه عارض لا يقوم له ميزان ولا حق. استعجل صحبه المثال كيف يكون هذا حجة صحيح؟ إذا ما أخذ الله المثال من هذا كيف نستشعر صحيح؟ بعيد على سؤالك يعني. هو الآية اللي يأتي في سورة الأعراف قال تبارك اسمه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فقال الله أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا. فكيف لي أن أستشعر؟ أستشعر صدق القرآن كله وهذا من القرآن. فلما قال الله عن يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كيف استشعرت صدق الكلام؟ لأنه القرآن. فلما قال الله أنه كلمنا قبلا كما قال نبينا فأشهدنا على أنفسنا فنستشعر الصدق كصدق النبي في الظلمات. كل واحد يشوف عندنا انها ما بقى نستشعر. نعم نعم نعم صح صح صح نعم. وهذا وجه من وجوه الآيات. لا طبعا صح. وكونك لا تستشعر لا يسقط لا يسقط الآية، لأنه في من الآيات ما تراه وتبصر، وفي من الآيات ما تعلم معينا. نعم لا لا حتى نلقى الله يوم القيامة نتبين إن شاء الله. آخر الأسئلة إيش يا أخي؟ بنو إسرائيل اللي حضروا الأنبياء فصدقوهم فهم مسلمون، هيك الكلام. سلمك الله. صحيح الله يبارك فيك. انتبه انتبهتم لسؤالي اخينا؟ بقول انه فهم من كلامي انه بنو اسرائيل الذين كانوا مع موسى مسلمين، مش ايه؟ طب قال لهم موسى انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، مش ايه؟ اثنين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذول شيخ كانوا مأمورين بالملة، يعني لما كان موسى أمرهم كان أمرهم بالملة لا إله إلا الله، فزي ما قال الله تبارك اسمه العظيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وفي منهم كان زي اللي انت قلته هذا الكلام. ولكن هذول اللي انت قلتهم كحال المسلمين اليوم، المسلمون اليوم عندهم عجل يا شيخ، لاحظ؟ وفي من أبناء المسلمين من ألحد بربه ويسأل السؤال نفسه لا ومن حتى أرى الله وهو ابن مسلم عليه أحكام المسلمين. الدليل أنه مسلم عليه أحكام المسلمين ولو تلفظ بهذه الألفاظ، هو حكمه لا إذا أصرها كفر، أنه رأى الله شكرا فعفونا عن ذلك، شيء فعفونا عن ذلك يعني عدنا لكم إياه، وآتينا موسى سلطانا مبين وظللنا عليكم الغمام، فما كانوا يغلطوا ثم يهديهم ربهم ويتوب عليهم، فذكر الله لنا ضلالهم لأنهم كانت تنحرف ثم يردها الله بهدايته كما فعل في يعني فينا نحن المسلمين، مش كلهم جلهم هم يعني أغلب بني إسرائيل يعني بهذا الضلال. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا الكلام برضو لنا نحن المسلمين يا شيخ. هم من جابوا هذا الكلام؟ لما مؤمن آل فرعون قال لأهل فرعون قالهم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فلما موسى جاء يرد بني إسرائيل لأصولهم مسلمة، هلأ شابهم ما شابهم من ضلالات فرعون وكما شاب المسلمين اليوم من ضلالات الديمقراطية والنصرانية والغربية والنحل الأخرى، ثم يردنا ربنا بهدايات الكتاب ولسان النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الشواهد واضح أن الأنبياء مسلمين ومن تابعهم فهو مسلم. نعم أهل الفترة يا شيخ اللي هم جاءوا في فترة ليس فيها رسول، كالذي يشهد لها الآية التي في سورة المائدة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ولا نذير وبشير ولا نذير. لاحظ صدق بنو إسرائيل كانوا كذبين لما لهم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل، شوف أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، هم حقيقة هذا القول كذب، جاءهم بشير ولا نذير، فالله من منهم قال فقد جاءكم بشير. إنما لما قالوا ما جاءنا من بشير ولا نذير كانوا صادقين، فحق الله عليه أصلا أنه ما يرسل رسول لأنه جاءكم رسول أنه اللي في الأولين، مش هيك يا شيخ؟ هذه واحدة. كان اللي في سورة طه قالوا وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه اللي هو النبي محمد، هذا قول المشركين. فقال الله لاحظ أولم يكفهم أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فالله يعتبر أن ما في الصحف الأولى حجة على العالمين، ومحمد رحمة زائدة. واضح إخوانا؟ الثالث، الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال أربعة يحتجون يوم القيامة، وفي رواية أربعة يمتحنون يوم القيامة. فالظاهر أنهم احتجوا عند الله فامتحنهم الله. فاللي صار هذول الأربعة من أحمق وأصم وهرب ورجل في الفترة. فقال الأحمق يا رب جاءني رسولك وأنا لا أعقل شيئا، وقال الهرم جاءني رسولك وأنا لا أعقل شيئا، نتعب على ما سطر. والأصم قال جاءني رسولك وأنا لا أسمع شيئا، واللي في الفترة قال ما جاءني من رسول. فحق الله على العالمين على هؤلاء حقهم أن يقولهم الله هذا لكم أصبر. فماذا فعل الله؟ هذا حجتهم، امتحنهم. فأخذ الحديث بكله، فأخذ الله عليهم المواثيق أن إذا أمرتكم تطيعوا. طبعا يعني أنتم تكونوا بطانوس لأنكم ما فهمتوش رسول، دعكم من الرسول أنا أكلمكم كفاحا، إذا أمرتكم بأمر تطيعوا. فيقولون نطيع، فيقول الله ألقوا بأنفسكم في النار. لاحظ، فلا يلقون أنفسهم في النار فيسحبون إليها. فقال عليه الصلاة والسلام ولن نفسي بيده لو ألقوا أنفسهم فيها لكانت عليهم ضربا وسلاما. طب شو اللي صار؟ الله أراد أن يسمعنا إنه إذا كنت واحدا من هؤلاء أنت تعرف أنك كذاب ولا حجة لك. ليش؟ ارجع لما قال له الأصم جاءني رسولك وأنا لا أعقل شيئا، وكيف تزوجت يا أمير يا وطن؟ وجبت اولاد وفتح الدكان، وكيف تعرف؟ وعرفت اللغات والدخل والخرج، وبتعرف الابيض من الاسود. انا لا تعرف فواضح انك كذب. طيب والهرم اختيار للنيب هذا، لاحظ بيجي بكل الاختيار هذا الهرم، ولا اختيار بقول لك انا جاي، ولا اختيار. كل اختيار بقول لك نيبنا وشفنا وطعنا ونزلنا وشفنا قدك. مصبوح هلا عند الله صار ثلاثة. والاحمق يا اخوانا، الاحمق غير عن المجنون. اصل جنة المجنون هو الذي يستر عقله. الاحمق لا يعمل عنه عن بركة. في كثير من الناس الحمق الان بيعرف البيضة ومين باطش، تبعد يتهبى بيضة من الحجر. واضح. يعني انا ذكر لي اخو لنا انه رأى رجل احمق طال كمسة وراء من جيبته ويدوب شايف وبيقلب الوراء بيقلب الوراء، طلعت 20 شكل طال حط عنه. وهذا احمق كيف نشي هلا؟ أخونا اللي رأى، بس الذي رآه الذي في السماء، زي اللي سمع اللي كان معاه وعاء الزبد وعاء اللبن بدون يتكلم شيء. هلا هاي الثالث. الرابع عن الفقر حقيقة. ما هو إذا جاءك رسول يا فلان، جاءك يأمرك وينام، أنا أمرك دعك من رسول. فالأصل ألا تعصيني في شيء شيء. فلما قال ألقي نفسك في النار، ألقي نفسك في النار، فلما عصيتني كنت ستعصي رسولي. أنت كذاب. واضح شيء. فالذين في الفترة شيء لا حجة لهم بشهادة الأنبياء الأولين، كما قال الله في آخر سورة طه أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ففي كل فترة ولو لم تسمع بنبي ولو لم تسمع بكتاب، فرسول الله إليك سمعك وبصرك وآياته في السماوات، الماء والنبات والشمس والقمر، وآية لهم الليل والنهار والشمس والقمر بدون نبي. بدأش فترة، بدأش أنبياء. واضح. أما الأنبياء فمنة ورحمة زيادة من الله. واضح يا أخوانا؟ طيب. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا، نحمدك على نعمة الكتاب، ونحمدك على نعمة النبيين والمرسلين. اللهم أتمم نعمتك وفضلك علينا، فعلمنا القرآن، واهدنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نعمل بها ونتقيك بها ونخشاك بها. اللهم ربنا املأ قلوبنا بالقرآن، واجعله نور قلوبنا وربيع صدورنا، واجعل السنة رابطا على أفعالنا وجوارحنا. اللهم ربنا زدنا هداية على هدى. ربنا العظيم الذي يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويعلم كل شيء، لا يضل ربي ولا ينسى. اللهم ربنا زدنا علما يقربنا إليك، اللهم ربنا زدنا علما يقربنا إليك ويقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار ويباعدنا عن المعاصي والسيئات ويقربنا من الطاعات والصالحات. اللهم ربنا اختم لنا بما ختمت به لإبراهيم ومحمد والنبيين. اللهم ربنا اهدنا إلى مسائل الكتاب ثم اهدنا إلى جوابها، وعلمنا الكتاب وانفعنا بالكتاب. اللهم ربنا إن خرج الخبيث الأعور الدجال ونحن في الناس، فاربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب الكهف. وإن نزل عيسى ابن مريم ونحن في الناس، فاجعلنا من أصحابه وحواريه وممن يثبت عن يمينه ويقاتل بين يديه ومن خلفه. اللهم ربنا وأفض بنا إلى الفردوس، وأدخلنا الفردوس، وقربنا من العرش. اللهم ربنا احشرنا في زمرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ربنا اغفر لنا وارض عنا، اللهم ربنا اغفر لنا وارض عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وابدلنا بسيئاتنا صالحات حسنات. اللهم إنك تعلم حاجتنا في علم القرآن، فاقضها لنا ربنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ربنا زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وإذا أردت بقوم فتنة ونحن فيهم، فاقبضنا إليك غير مفتونين. رب أبينا إبراهيم وابنه الخاتم محمد، آمين. السلام عليكم.